وآلامي في البرية مهما كانت كتير عالأزرع الأبدية يحملوني القديم وآلامي في البرية مهما كانت كتير عالأزرع الأبدية يحملوني القديم. محلى العشرة محلى العشرة وياك يسوع رب السماء أشكرك. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء يبارك الحياة والعيشة حلوة معاك والعيشة حلوة معاك. أنا عايش في حماية أنا عايش في حماية. يلا نقول وسعادة أبدية وسعادة أبدية كما قال الكتاب هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الأبد. والسعادة أبدية كما قال الكتاب هنا في عيشة هنية وهناك في بيت الآب. آمين. محلى العشرة وياك يسوع رب السماء. محلى العشرة حبيبي ده حلقه حلاوة كله مشتاق. عزيزي المشاهد قول معايا يا نفسي دوسي على كل المغريات حبيبي ده حلقه حلاوة كله مشتاق. محلى العشرة محلى العشرة السماء محلى العشرة وياك يسوع رب السماء